أن روح الصلاة لبها ماذا يا أخوان؟ الخشوع. والخشوع يتأتى بتطبيق السنن. من أعظم عوامل أو من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة أنك تلتزم السنن. كلما تمثلت بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما زاد خشوعك. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. فذكر صفات المؤمنين وبدأ بأول صفة من صفاتهم أنهم يخشعون في صلاتهم. فمن أسباب الخشوع في الصلاة امتثال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذاك أهل الحديث، أهل الاستقامة، طلبة العلم، المتفقهون في دين الله، تجدهم أخشع لله في صلاتهم. لماذا؟ لأنهم يطلبون العلم ويتعلمون ويعملون به فيأتون بالسنن. فلذلك ما ينبغي لطالب العلم أن يفرط بهذه السنن مع قدرته عليها. يعني بعض الناس يقول سنة ولا واجب، سنة ولا واجب، ماذا يقصد بذلك؟ يعني إن كان سنة فاترك، لأن السنة واجب خلاص قد ألزمنا به، لكن السنن فوت. هذا خطأ، خطأ كبير. فأنت في هذه الدنيا بإقامة مؤقتة ما تدري متى ترحل، فخذ من الحسنات ما استطعت. السعيد من أكثر من الحسنات وقلل من السيئات، كما أن الحسنات يذهبنا السيئات، كما أن السنن حماية للفرائض. فمن كان ملتزما ومتمسكا بالسنن كان أولى أن يكون متمسكا بالواجبات. فلذلك تفقه في دين الله حتى تعمل به. هذه السنن أكثرها لا تكلفك شيئا، فلا تستعجل في صلاتك حتى تخشع وحتى تكون أقرب لله عز وجل، تتعلم هذه السنن وتعمل بها. لذلك يلاحظ على كثير من الناس يستهين بها مع قدرتي عليها، ليست يعني بصعبة وليست بكبيرة، وإنما هي يسيرة وأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال بصلاته وأعظم الخشوع. هذه سنن الصلاة. قال منها أولا الاستفتاح، والمراد بالاستفتاح هو أن تقرأ دعاء مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أدعية متعددة جمعها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي طالب العلم وللمسلم والمصلي أن يحفظ شيئا منها، وهي يسيرة، ولو نوع بينها لكان هذا أفضل من وجهين اثنين. الوجه الأول حتى يدرك السنة بصياغها، الأمر الثاني يكون ذاك أخشع في الصلاة، لأن إذا قال هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة يركز ماذا يقرأ. فمن هاي الأدعية أن يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوب خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني خطاياي بالماء والثلج والبرد. شو هذا؟ دعاء لطيف وجميل، وفيه توجه لله عز وجل بأن يغفر الله لك ذنوبك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي كما اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن الثوب الأبيض يتدنس بسهولة وبسرعة، أي شيء يبين فيه فيحتاج إلى تنظيف تام. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن ينقيه تماما من الذنوب، وأن يغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد، مع أن الماء الحار أجود في التنظيف. قالوا: لأن البرودة أنسب للذنوب. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ونقني من ذنوب الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني الخطايا كما بالماء الحار أو الساخن. قال: لا، بالماء والثلج والبرد. قال هذا أنه أنسب لتبريد الذنوب، لأن الذنوب لها حرارة وسبب للحرارة وسبب للعذاب والعياذ بالله. ومنها أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا في صحيح مسلم، والذي قبله في البخاري مسلم. هذا أفضل ولا الأول أفضل؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي. من حيث الصحة: اللهم باعد وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، الحديث هذا أصح لنا في البخاري ومسلم. أما الثاني في مسلم، لكن يمتاز عليه بماذا؟ أن فيه كلمة توحيد: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فلكلمة التوحيد يفوق الدعاء الآخر. وهل تجمع بينهما؟ لا تجمع بينهما، قل هذا تارة وهذا تارة. ولو صليت من الليل قل: الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. ومن أراد أن يقف على هاي الأدعية ويراجعها، ففي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يحاول المسلم أن يحفظ منها لازم نحن طلبة علم وقرأنا ودرسنا ومدارس وتخرجنا، الأمر يسير ومتناول أيدي، تطلب هاي الأدعية وتستقيم عليها ولا تستعجل، قل هذا الدعاء والله أعلم كم سيكتب الله عليك، كم يستكتب الله لك من الأجر إذا قلت دعاء الاستفتاح. طبعا أهل العلم يعني شيء جميل أن جمعت هذه السنن بهذه الأرقام بهذا الترتيب، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وإنما جمعت من الأدلة لأن العلماء ورثت الأنبياء فجزاهم الله عنا خيرا. سموا هذا الدعاء الاستفتاح لأنه تستفتح به الصلاة. طبعا هذا الدعاء مستحب، الركن أول أركان الصلاة ماذا؟ القيام، ثم تكبيرة الإحرام، أنت ما زلت في الأركان، تقوم ثم تكبر تكبيرة الإحرام ثم تقول هذا الدعاء، وهذا بعد سنة يعني بعد وضع الكف اليمنى على اليسرى. طيب لذلك وضع الكف اليمنى على اليسرى رقم 2 يسبق دعاء الاستفتاح، يعني أول تكبر ثم تضع اليمنى كفك اليمنى على اليسرى ثم تقول دعاء الاستفتاح. الشيخ ذكر دعاء الاستفتاح أولا ثم قال جعل الكف اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده. هذا فيه مسائل، المسألة الأولى بيان أن السنة أن تضع اليمنى على اليسرى، هذه السنة اليمنى على اليسرى. المسألة الثانية أين تضعهما؟ قال الشيخ على الصدر، وهذا هو الصح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لفي أحاديث، أما أن يضعهم على السرة وتحت السرة فهذا حديثه ضعيف، وأما أن يضعها على النحر كما يضع بعض الناس قد يبالغ يضعها على النحر هكذا يفعل وتقوم نزل كتفه هكذا خطأ. بعد الصدر معروف اللي هو القفص الصدري، يضع كفاه اليمنى على اليسرى. طيب صفة الوضع، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى مع الرسغ والساعد، باطن اليد اليمنى على ظاهر الكف اليسرى مع الرسغ والساعد، الرسغ اللي هو المفصل ما بين الكف والساعد، واضح؟ فيضع اليمنى على اليسرى على الصدر، باطن اليد اليمنى على ظاهر الكف اليسرى مع الرسغ والساعد. وورد أنه يقبض الساعد، وهذا سبحان الله في ناس قد يكون في مكان ضيق في صلاة جماعة أو له يدان طويلتان، فالأولى إيش؟ أن يمسك بالساعد. أنا لا أعلم بعض الناس يعني يتساهل بهذا لأنه ما تكلفه شيئا، وهذا أخشع في الصلاة وأجمل، فبعض الناس تجده متساهل يعني بزيادة على غير معنى. يا أخي امسك، ضع اليمنى على اليسرى، لو لم يضعهما فالصلاة صحيحة لأن هذا أصلا من سنن الصلاة، لكن أيضا لا تستهي بها الأمر حتى تكسب الأجر فتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أخشع في الصلاة. قالوا هذا أدعى لأن لا يعبث الإنسان في صلاته، لأن إذا ما تأدب وضع هذا الكل اليمنى على اليسرى فإنه قد يعبث بشيء أو بآخر، لكن هكذا يكون يعني وقفة المتأدب بين يديه ربي تبارك وتعالى، فيضع باطن اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسغ والساعد أو يقبض الساعد، هذه السنة. يقول في مسألة أخرى وهي يقول قبل الركوع وبعده، هذه مسألة خلافية اللي هي بعد الركوع هل يضع اليمنى على اليسرى أو لا يضعهما. استدلوا بأن يضعهما، لما؟ قال لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى في القيام، قال فلما قال في القيام فما قبل الركوع قيام وما بعد الركوع قيام، فلعموم أن يضعهما في القيام، إذن لا فرق بين القيام قبل الركوع أثناء القراءة يعني والقيام بعد الركوع، هذا قيام وهذا قيام، فتضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام عموم القيام في الصلاة، ها قبل الركوع وبعد الاعتدال من الركوع. القول الآخر قال لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش بعد ما اعتدى من الركوع وضع اليمنى على اليسرى، لأن هذا الوضع حركة في الصلاة كان أدعى أن تثبت عن الصحابة يرون النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتدى من الركوع ذهب إيش ووضع أو رجع ووضع اليمنى على اليسرى. فهؤلاء الذين قالوا لا تضع اليمنى على اليسرى بعد الاعتدال من الركوع نظروا إلى أنه لم يرد، ومن قال أنه يضعهما استدل بماذا؟ أنه كان يضعهما في القيام وقال هذا قيام وهذا قيام، ومن فرق بين القيامين فعليه الدليل. قال الآخرون من أثبت وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة بعد الركوع فعليه الدليل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إن وضعهما فحسن وإن لم يضعهما فحسن. وذلك لأن أصلا الوضع كله إيش حكمه؟ مستحب، ولا ينبغي يعني أن يكون تنافر وقطيعة لمسألة مثل هذه، وإنما هذه مسألة فقهية في أمر مستحب. إذا رأيت أن لا فرق بين القيام الأول والثاني وتضع فضع، وإذا رأيت أنه لا دليل يخص هذا الوضع فلا تضع. المهم الشيخ الألباني رحمه الله يذهب إلى أن لا تضع اليمنى على اليسرى بعد الاعتدال، والشيخ بن باز يرى أن تضع اليمنى على اليسرى بعد الاعتدال من ركوع، ورد عليه برسالة ولم يفسد ذلك بينهما ودا، بقي إيش يعني مشايخ علماء ويحب أحدهم الآخر ويثني أحدهم على الآخر، وهم أئمة أهل السنة في هذا الزمان رحمهم الله تعالى وجزاهم الله عنا خيرا، مع أن إيش رد عليه برسالة مطبوعة وباسمه، مع أن الشيخ الألباني قال كلمة شوي غليظة، قال هذه إيش بدعة النجدية، فالشيخ بن باز رد عليه وقال كذا وكذا، وما حصل بينهم إلا خير والحمد لله. طيب السنة الثالثة قال رفع اليدين مضمومة الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالث إلى الثالثة. هذا يسمى رفع اليدين، وفرق بين رفع اليدين والتكبير، والناس عامة يخلطون بين هذا وهذا. التكبير هو قول الله أكبر، وحكمه تكبير الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرات الانتقال واجبة، من تركها ساهيا يسجد سجدة السهو، لكن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها. الآن الكلام عن ماذا؟ عن رفع اليدين، ليس عن التكبير. طيب رفع اليدين ليس مع كل تكبير في هذه المواضع. الوضع الأول، الموضع الأول فيه رفع اليدين، قال المسألة الأولى قال مضمومتي الأصابع، تضم الأصابع أو تجعلهم كالمعتاد، يعني لا تفرج بين الأصابع، واضح، ولا تقبض الأصابع، هذا يسمعها ممدودة ليست مقبوضة، ولا تبالغ في تفريجها ونتاج على كالمعتاد، واضح. طيب مسألة أخرى قال إلى أين ترفعهما؟ قال حذو المنكبين أو الأذنين، يعني ورد هذا أو هذا، وقد يكون هو حديث واحد المعنى، لأن هذا الموضوع ما بين المنكبين إلى الأذنين قريب جدا، فإما على كل حال ترفع حذو المنكبين أو حذو الأذنين، لكن نرى بعض الناس ماذا يفعل؟ يرفع رفعا يسيرا، ما أدري إيش كأنه يعني يحمل حديد ولا حجر ولا إيش، والله يأتي سريع هكذا على الماشي ويكبر سوى كذا، ليه؟ يعني إيش يكلفك يا أخي؟ خليك نشيط الصلاة، أدخل الصلاة طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكلفك شيء. الناس تلعب رياضة ويحملوا الحديد ويفعلون ثم تجد الصلاة حركة قليلة هكذا، كان شيئا ثمين يستنكر على هؤلاء، يقول هذا كسالة. والكسل يا أخوان كسل القلب ليس كسل البدن، كم إنسان رياضي ويحمل حديد ويجري لكن كما يقال ما يرفع الغطاء عن نفسه حتى يقوم يصلي، وكم إنسان قد يكون مريضا ومثقل وطاعم بالسن ومع ذلك لا تفوته الصلاة. فقالوا العجز عجز القلوب لا عجز الأبدان، فهذا ماذا يضره أن يرفع يديه سنة؟ طيب وذا السنة في أجر، ما تريد أجرا؟ إن الحسنات يذهبنا السيئات، ارفع يا أخي، ارفع يا مسلم يا طالب العلم يا عام، يرفع ما يضرك شيء، حذو المنكبين أو حذو الأذنين، لا تقبض الأصابع ولا تفرج الأصابع، وإنما تمدها مع تفريج عادي كالمعتاد، وحذو المنكبين أو الأذنين. وإحنا الصغار ما أدري هذا انقرض الآن ولا لا، في المدارس علمونا ماذا؟ أنك إيش بالإبهام تمس إيش شحمة الأذنين، هذا ما أنزل الله من سلطان. انقرضت هذه ولا موجودة؟ قرأت الموجودة موجودة في المدارس علمونكم بعد لحد الآن؟ لا أنت كبير، أنت لاحق على أبي الحين الجيل هذا. لكن أنبه على شيء مؤسف جدا، وهو لما كنا نحن يعني أولى في الأولى متوسط اللي يسمونها الآن خامس ابتدائي، كانوا يعلمونا الصلاة في المدرسة ويأخذنا مدرسة التربية الإسلامية إلى المسجد، وفي فرصة اسمها فرصة الصلاة. هذه يقال الآن انقرضت، لأن أصل الآن التعليم الابتدائي عامة المدارس الابتدائي ها كما يقال التأنيث. شمع التأنيث يعني طاقم مدرسات، فالمدرسات لا يذهبن بالتلاميذ إلى المسجد وتعليمهم الصلاة. هذا تخلف، يعني كنا أول أحسن، كنا أول أحسن في فرصة اسمها فرصة الصلاة، اسمها هكذا. أظن الآن ما زال في فرصة لكن مو اسمها فرصة الصلاة، يذهبون المقصر وما يعلمونهم الصلاة. وكما تعلم أن بعض النساء قد يعتريها العذر فلا تذهب تصلي، لكن حتى لو لم يكن عليها عذر، بلغني الآن أن المساجد هذه أغلقت، ما عاد فيها نشاط أن يذهب المدرس بالطلاب إلى المسجد يعلمهم الصلاة. فهذا أول ننبه عليه لعل ينتشر الخبر ويعودون إلى هذا ما كنا عليه، وهو حصة الصلاة وتعليم الطلاب الصلاة في هذه المرحلة، المتوسط ثاني متوسط، هذه الناحية. الناحية الثانية حتى ننتبه لأولادنا، ما ننتظر دائما المدرسة تعلمهم، المدرسة تعلمهم، مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربهم لعشر. المدرسة ما تعلم، وتعلم أشياء، ما تعلم كل شيء، وقد تعلم أشياء خطأ، قد تعلم بدع، قد يكون هذا المدرس لا يصلي أو المدرسة لا تصلي، وقد يكون على مذهب على غير مذهب على السنة كما تعلمون. العناية بالأولاد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المهم هذا الرفع سنة، خليك نشيط، كن نشيطا واعمل به. ارفع حذو من كبيك او اذنيك دون ان تمس شحمة الاذنين، تقول الله اكبر في كم موضع. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشار اليه الشيخ ان قال التكبير الاول الذي يسمى تكبيرة الاحرام وهي ركن. طيب كيف صفة الرفع؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه يرفع ثم يكبر، أنه يرفع ويكبر، أنه يكبر ثم يرفع. هذه كلها سنن، يعني تقول الله أكبر بعدين ترفع، أو تقول الله أكبر أو ترفع وانت صامت ثم تقول الله أكبر. إن فعلت هذا وهذا وهذا أصبت السنة، إن التزمت واحدا فأنت على السنة. لكن الموفق أفعل هذا تارة وهذا تارة حتى تستحضر أن هذا السنة وهذه السنة وهذه السنة. يرفع يكبر ثم يرفع، يرفع مع التكبير ها، يرفع ثم يكبر. طيب هذا الموضوع الأول. وعند الركوع عندما يذهب للركوع أيضا يرفع، وهو الآن في الركوع قرأ الفاتحة وما تيسر القرآن، فيرفع ليذهب للركوع. إذا ذهب للركوع يقول الله أكبر وهو ذاهب للركوع، هذا نبهنا عليه وننبه. ما يكبر وهو قائم ثم يركع، ولا يركع وهو صامت ثم إذا ركع قال الله أكبر. لو كبر وهو قائم هذا ماذا فعل؟ ما كبر للركوع، كبر قبل الركوع. ولو كبر وهو راكع جعل التكبير من أذكار الركوع، ماذا يقول في ركوعه هذا؟ يقول الله أكبر سبحان ربي العظيم، جعل التكبير أين؟ مع الركوع، في الركوع من أذكار الركوع، وليس من أذكار الركوع، وإنما هو التكبير الانتقال. فتبدأ به وأنت ذاهب للركوع، لو أتممته وأنت راكع لا بأس. لكن هذا حتى بعض أئمة المساجد تجد إيش وهو قائم حتى يبين فيه مكبر الصوت الله أكبر هو قائم، بعدين يذهب راكع هو صامت. حتى أن بعض المؤمنين ماذا يفعل إذا سمع الله أكبر؟ ربما سبق الإمام وركع قبله، ومسابقة الإمام لا تجوز وموافقته مكروه. فإذا ماذا يفعل الإمام وهي السنة؟ يكبر إيش ها حين يركع، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم مع كل خفض ورفع، لا قبل كل خفض ورفع ولا بعد كل خفض ورفع، وإنما قال معه. فإذا كبر يرفع يديه للركوع ويكبر في طريقه للركوع، استقر في الركوع. إذا اعتدل من الركوع أتت السنة رفع اليد إيش موضوع الثالث، وهو أنه بعد ما يعتد من الركوع يرفع يديه، هذا الموضوع الثالث. الموضوع الرابع إذا قام من التشهد الأول يعني في إذا قيل التشهد الأول يعني في الصلاة ذات التشهدين للركعة الثالثة كان يرفع. الآن منهم من يقول من العلم من يقول كما هو يفعله بعض طلبة العلم وهو جالس في التشهد الأول يريد أن يقوم يرفع وهو جالس يرفع ويقوم للثالثة واضح ماذا يفعل هو جالس يرفع ويقوم للثالثة. ظاهر الحديث إذا قام للثالثة رفع يده إذا قام فما حجة من يقول يرفع ثم يقول قال معنى إذا قام يعني إذا أراد أن يقوم قال هذا له نظير وإذا قرأت القرآن فاستعذ ماذا شمعت وإذا قرأت القرآن يعني بعد ما تقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ صح معنى إيش وإذا قرأت القرآن فاستعذ يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. وكان إذا دخل الخلاء قال الله أعوذ بك من الخبث والخبائث شمعت إذا دخل الخلاء يعني يدخل يقول ولا إذا أراد أن يدخل إذا أراد فقالوا هذا مثل هذا إذن إذا قام الثالثة يعني إذا أراد أن يقوم الثالثة يرفع فتجد هذا مشهور بعض طلبة العلم يرفعه جالس بعد انتهى التشهد الأول قبل أن يقوم للثالثة يرفع يديه وهو قائم يقوم. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ظاهر الحديث إذا قام إلى الثالثة يعني قام للثالثة هو عند القيام يرفع. هذا مش تعصب للشيخ ابن عثيمين لكن أولا هذا موافق لظاهر الحديث لأن ذاك يحتاج لتأويش مع إيش معنى إذا قام معنى قام الثالثة يعني إذا أراد أن يقوم تحتاج يقول إذا أراد صح بينما هذا ظاهر الحديث إذا قام للثالثة هذا وجه. الوجه الثاني أن هذا القيام للثالثة نظير يعادل إيش الرفع الأول في تكبيرة الإحرام يعني هذا له نظير. ثم ماذا نلاحظ أن القسم الثاني من الصلاة وهو الركعة الثالثة في الثلاثية والثالث الرابع في الرباعية هذا قسم آخر له أحكام تختلف عن القسم الأول. فالقسم الأول يختلف بماذا؟ أولا القراءة فيها جهرية، ثانيا القراءة فيها والقيام فيها أطول، بينما الثالث الرابعة القراءة سرية وأقصر. فتلاحظ هذا قسم من الصلاة وهذا قسم من الصلاة. فالأنسب أن يكون رفع اليدين مقابل رفع اليدين الأول وهو ظاهر الحديث أنه كان إذا قام إلى الثالثة رفع يديه ولم يقل إذا أراد وإنما قالوا ذلك تأويلا كقول تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. طيب عاد شوف أنت قناعته وكيف فعل هيك سنة يعني فعلت هذا ما هذا ما في مشكلة بعد الدرس يا بكر ولا تبي عشان يطلع اسمك بالدرس تبي يطلع اسمك بالدرس بكر رشيد يلا سمعنا درس بس لأنه جديد بعد الدرس إن شاء الله نعطيك مجال. طيب يقول رابعا ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. عرفنا أن التسبيح في الركوع والسجود واجب يعني ما ركعت أنت تقول ذكر تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم ولو قلت وبحمدي فهذا حسن مرة واحد هذا الواجب. إذا كررت التكرار هذا مستحب وقد يعني تخرصوا للنبي صلى الله عليه وسلم كم مرة كان يقرأ كم مرة كان يقول فوجدوها ما يقارب 10 مرات إلى 15. لو قلتها مرة واحدة أتيت بالواجب مرتين ثلاث أربع خمس لو أكثرت أكثر لا بأس. فتكرار التسبيح في الركوع والسجود الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده والسجود سبحان ربي الأعلى وبحمده التكرار هذا مستحب أما المرة الأولى الواحدة فهي من الواجبات. خامسا ما زاد على قول ربنا ولك الحمد. طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية وهي أيضا محفوظة وموجودة كان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد حق ما قال العبد وكن لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كله مستحب. الواجب أن تقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد بدون واو أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد ماشي. هذه الصيغ الواجبة. الأذكار الزائدة عن هذه الصيغة هذا مستحب تحفظ منها ما شاء الله لك أن تحفظ وتقولها أنت يسر. متى هذا؟ بعد القيام من الركوع. قال وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين ركن، وقول رب اغفر لي مرة واحدة واجب. إذا كررت تكرار هذا إيش أخوان؟ مستحب. وهذا الجلوس عظيم يا أخوان، هذا ليس فيه أذكار، هذا موضع دعاء وهو من مواضع الدعاء في الصلاة. وجلسة الجلسة بين السجدتين جلسة المتأدب، صح؟ شو واحد متأدب شو يجلس؟ ها جاي عند واحد جالس أمامه متأدب، هذا يجلسها المصلي مفتقر إلى الله، خاشعا سائلا خافضا رأسه واضعا نظره موضع سجوده ويدعو الله تبارك وتعالى، لا تفرط فيه. بعض الناس اللهم كافي مسرع كأنه وراء شيء، ها كلا يكاد يطمئن في الجلوس بين السجدتين، مع أن الجلوس نفس هذا ركن، لو قام قليلا وعاد وسجد بطلت صلاة، لازم يجلس. إذا جلست أقل شيء الواجب أن تقول رب اغفر لي، لو كررت قلت رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي فهذا مستحب. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أكثر من رب اغفر لي، 5 كلمات إلى 7 كلمات قدم فيها وأخر، فقال أهل العلم هذا التقديم وهذا التأخير وهذه الأحاديث الواردة تدل على أنه يجوز أن تقدم وأن تؤخر وأن تقصر منها وأن تحفظ، إن حفظتها كاملة هذا والله بها ونعمت، وقد يطيل الله في عمرك وأنت تسأل الله خير الدنيا والآخرة بالكلمات هذه السبع. وقبل أيام خطبت فيها الجمعة وعملت فيها درس لعله مسجل يمكن تحصل عليه، لكن إيش ما هي الكلمات؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم، وفي رواية يقول ربي، ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. يا أخي كل يوم تصلين والله ما تكلفك شيء، تبي شيء يكلفك البداية تحفظ الكلمات السبعة، ها موجودة ومتوفرة وبتناول أيدي، طلعها لو بالهاتف، ها اكتب دعاء بين سجدتين يطلع لك 7 كلمات فيها ايش؟ تسأل الله ماذا يا اخوان؟ لم يبقى شيء من خير الدنيا والآخرة إلا في هذا الدعاء. على ماذا مستعجل أنت؟ ما خلقت إلا العبادة، ترى مخلوق أنت ها للصلاة وأخواتها من العبادات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اغفر لي وارحمني واجبرني، يجبر خاطرك ويجبر عظمك، رب اغفر لي وما يغفر ذنوب إلا الله، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر ذنوب جميعا فاستغفر أغفر لكم، وارحمني رحمة الله لا تستغن عنها طرفة عين، واجبرني يجبر خاطرك، هذا ما تكلم عليك بكلمة، هذا عليك دين، هذا ما دفعت الأجار، من يجبر خاطرك؟ ربنا جل وعلا، واسمه الجبار، ومن معاني اسمه الجبار يجبر الخواطر ويجبر العظم إذا انكسر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني، أنت بحاجة أن يرفعك الله، ومن لم يرفعه الله من ذا الذي سيرفعه في الدنيا والآخرة؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وارفعني وعافني، يعافيك في بدنك في سمعتك في زوجتك في أهلك في بناتك في وظيفتك في مهنتك في مجلسك في من ذا الذي يستغني عن عافية الله عز وجل، ويعافيك أيضا في الآخرة في القبر من العذاب عذاب الآخرة، ها وعافني، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني. الهداية التي يسألها المسلم في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم، أن يزيدك علما وتوفيقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الهداية وهو أكمل المهتدين، فيقول اهدني في بين السجدتين، اللهم سك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يهديك يعني يثبتك على الهدى، إنهم فتية آمن ربهم وزدناه هدى، وزدناهم والذين اهتدوا زادهم هدى، فأنت بحاجة أن يزيدك الله علما ويزيدك توفيقا وعملا. وذاك جاء في الدعاء المأثور اللهم أرنا الحق حقا يعني علما وارزقنا اتباع يعني نعمل به، تسأل الله أن يرزقك علما وتوفيقا، وأرنا الباطل باطلا وفقنا إلى قال وارزقنا اجتنابه، فتقول واهدني رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. ارزقك ماذا؟ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله على الرزاق يعني كثير الرزق، ما من دابة الا على الله رزقها، فهو الرزاق ذو القوة المتين. تحتاج ان يرزقك الله خلقا، علما، سترا، رفعة، مالا، طعاما، شرابا، ثيابا، زوجة. رزق الله بيده، عاد ملكوت السماوات والأرض لا تسأله أن يرزقك. يعني الناس تأخذ كثير من الأسباب، لكن قلما من يفطن إلى أن الدعاء أعظم الأسباب. وذلك بعض الناس يقول أقل شيء أقل شيء أقل شيء تدعو لإخوانك إذا كانوا منكوبين، ولا تشر بينهم الفساد، ولا حصل لهم مصيبة، ولا أقل شيء أقل شيء أقل شيء. لا يا أخي، مش أقل شيء أقل شيء، هذا إيش؟ هذا أكثر شيء أكثر شيء أكثر شيء. أعظم شيء أنك تدعو، أن تدعو الله. قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذه الجلسة عظيمة، ينبغي المسلم لا يفوت الفرصة، هي سبع كلمات، لكن والله يعني العبد يسأل فيها ربه ماذا خير الدنيا والآخرة. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. لو قدمت بينها وأخرت لا بأس، لو قصرت في حفظها كلها لا بأس، لكن الواجب أقل شيء أن تقول رب اغفر لي مرة واحدة. هذا التكرار وهذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من السنن. طيب، يقول جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. الركوع معروف لغة، حتى من رآك عرف أنك أنت راكع. لو أن إنسان منحني قليلا هذا ما هو براكع، لو أن إنسان وضع رأسه بين ساقيه هذا ما هو راكع. فلا بد أن يكون يصدق عليه الركوع لغة. والسنة أن يساوي، يجعل الرأس حيال الظهر في الركوع، لا يعني يخفض رأسه زيادة ولا يعني يصوب رأسه، وإنما يجعله الرأس حيال الظهر. هذه السنة. سابعا، مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود. إن لم يفعل ذلك سيكون إيش؟ كأنه متكور، كأنه كرة. لا، ابعد، تجافي بين العضدين عن الجنبين. وهذا يكون إذا صليت منفردا أو صليت إماما أو ما استطعت أن تفعل أثناء صلاة الجماعة. يعني لا تضيق على من حولك تطبيقا للسنة وتؤذي غيرك، وإنما قدر الاستطاعة. طيب، والبطن على الفخذين أيضا لا تنكمش حتى يكون بطنك إيش؟ لا ملتصق بفخذيك. طيب، قال والفخذين عن الساقين. أيضا بعض الناس وهو ساجد كأنه يجلس على ساقيه، لا، يعني يجعل في زاوية، يرتفع ارتفع عن، لا تجلس على ساقيك أثناء السجود، ارفع وجافي بين ذراعيك وابعد بطنك عن فخذيك في السجود. لا تبالغ فتنبطح ولا تنكمش، وإنما خليك معتدل في سجودك. طيب، ثامنا، رفع الذراعين على الأرض حين السجود. يعني لا يبسطها كما يبسط الكلب أو السبع ذراعيه. ماذا يفعل؟ يضع المرفق في الأرض، هذا خطأ. ارفع المرفق حتى إيش؟ رفع الذراعين عن الأرض. طيب، هذه سنة. تاسعا، جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، تسمى جلسة الافتراش. يفرش اليسرى ويجلس عليها ويخرج اليمنى عن جنبه، طبعا الأيمن، وينصبها. الافتراش هذه سنة، لو لا ما جلس بهذه الطريقة صلاته صحيحة. لكن السنة إذا كان عنده معاناة رجلة توجعه أو شيء ليس بالضرورة، لكن صلاة تصح حتى من غير هذه الجلسة، تسمى الافتراش. ويفرق حتى تشعر أنك تصلي، الجلسة هذه كذا والجلسة هذه كذا والوضع هذا كذا، يعني أنت تكون متابع للرسول صلى الله عليه وسلم في صلاتك وتستشعر المتابعة لما تطبق هذه السنة. حاجة يعني عجيبة غريبة، مش عجي غريبة، لا عجيبة، يعني أقصد عجيبة يعني أنها ذات قيمة. متابع الرسول صلى الله عليه وسلم تستشعر أنت ممتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب هذه الجلسة الافتراش تكون متى؟ في التشهد الأول، وإذا كان صلاة ذات تشهد واحد هو الأول هو الأخير، لكن إذا كانت ذات تشهدين فالتشهد الأول وبعد وبين والجلسة بين السجدتين الافتراش، تفرش قدمك اليسرى وتجلس عليها وتخرج اليمنى عن يمينك وتنصبها. طيب عشرة التورك في التشهد الأخير، يعني لما قال التشهد الأخير يعني في الصلاة ذات رباعي التشهدين سواء كان ثلاثية أو رباعية، وهو الجلوس على مقعدته على الورك. طيب بعدين قال وجعل اليسرى تحت تحت اليمنى، يعني يخرج اليسرى القدم من تحت الساق ويجلس على وركه وينصب وينصب اليمنى، وتسمى الجلسة افتراش. هاي تفعلها في التشهد الثاني في الصلاة ذات التشهدين. 11 الإشارة بالسبابة، هل لا اسم آخر السبابة؟ السباحة، تسمى السباحة والسبابة. لا تقول لا ما نسميها سبابة، لا سماها النبي صلى الله عليه وسلم سبابة، لكن من أين أتت هذه؟ يقال والله تعالى أعلم أن بعض يعني كثير من الناس إذا توعد أحد وأخذ السب قام يشير فيها، وبعض الناس عندما يتحسر يعض السبابة. ايش دخلها مسكين ما سوت شيء، يعضها من القهر ها. فيقول القائل غيري جنى وأنا المعاقب فيكم، يعني أنا ما سويت شيء حتى ذاك الجاني وأنا اللي أتعاقب، فيغيش يقول غيري جنى وأنا المعاقب فيكم، فكأنني سبابة المتندمي، أنا ما سويت شيء عشان تنعض مسكينة، عرفتون يعني كلام جميل، غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فكأنني سبابة المتندمي. فالمهم هذا الأصبع الإبهام ثم سبابة ثم الوسطى، ماذا يسمى الأول؟ الخنصر، البنصر، الوسطى، سبابة، الإبهام. حفظ الأشياء هذه تنفعك في الفقه في العبادة، لأنه الآن لما عرفنا وضع اليدين قلنا إيش باطن اليد اليمنى على ظاهر اليد اليسرى والكف اليسرى على الرسغ والساعد، تعرف المرفق وأيديكم إلى المرافق، ناس سمي الكوع، لا ليس الكوع هذا اسمه مرفق، ترفع في الإنسان إذا جلس، تعرف الكعب ورجلك من الكعبين، ما أسفل الكعبين الإزار في النار، تعرف الكعب، تعرف الساق، أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقي، تعرف الركبتين، تعرف المنكب، تعرف الصدر، تعرف الظهر، الرأس تعرفونه طبعا ها. فهذه ثقف فيها تفيدك حتى في العبادات وتطبيق السنن. طيب ووارده في السنن، ماذا تفعل الآن؟ قال تقبض الأصابع الثلاثة الخنصر والبنصر الوسطى وتحلق بين ها الإبهام والوسطى وتشير بالسبابة أو السباحة، ماشي واضح؟ طيب قال الإشارة، بعض الناس إذا أشار بالسبابة كما يقال يرفعها ويخفضها يرفعها ويخفضها، قال هذا لم يرد، هذا يسمى في اللغة ماذا؟ الخفض والرفع، الخفض والرفع. وبعضهم يبالغ يحرك سريع سريع سريع حتى أنه لا يشغل من حوله، تجد هكذا مستعجل ما شاء الله يلبط، لا تشير بها إشارة ولو حليت قليلا، جاءت في بعض الحديث، وتدعو بها، تدعو بها عند الدعاء، وأكثر التشهد والصلاة الإبراهيمية دعاء، تشير بها إشارة يسيرة، تقبض الخنصر والبنصر والوسطى وتحلق بين الإبهام والوسطى وتشير يعني إلى القبلة وتنظر إليها أثناء الإشارة. قال إشارة بسبابتي في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد، هذا أيضا فادنا الشيخ أنك طول التشهد والصلاة الإبراهيمية أنت مشير بها، بعض الناس لا يشير واضح يده، إذا وصل الشهادتين حركهما أو أشار بهم، لا الإشارة من أول التشهد حتى السلام. طيب يقول الثاني عشر الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم وعلى إبراهيم في التشهد الأول، يعني بعض العلم يقول أن التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين تقرأ التحيات مع صلاة إبراهيمية، بعضهم يقول لا، بعض المذاهب فقط التحيات في التشهد الأول وتقرأه كاملا مع صلاة إبراهيمية في التشهد الثاني. الشيخ ابن باز هنا قال يستحب أن تقرأه كاملا، ليس بواجب لكن يستحب. طيب أما التشهد الثاني والصلاة ذات التشهد الأول صلاة إبراهيمية ها ركن فيها. طيب والعجيب أن صادر أهمية فيها ماذا؟ في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في واحد رافضي كبير يقول أنه متسنن والله أعلم فيه، هو صار صوفي كبير، يقول إذا أردنا التقارب بين السنة والشيعة فعلى السنة ألا يسبوا آل البيت وعلى الشيعة ألا يسبوا الصحابة. ومن قالك أن السنة يسبون آل البيت؟ نحن لا تصح الصلاة عندنا حتى إيش؟ حتى تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى على محمد. هذا غير غير معروف حتى عند العوام. سب آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة موجود هذا؟ عند العوام، عند الكبار، عند الصغار، عند المفرط في صلاته، عند العجائز، عند الشيبان، عند الأطفال، مو معلوم ولا متداول. بل ما زال أهل السنة يتسمون بأسماء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا تكاد تجد أسرة اللي عندهم إيش؟ علي. ها وين علي؟ شن عندكم علي؟ واحد اسمه علي، ها شفت؟ رفع عيده، شفت؟ ها قريب. أنا عندي أحفاد اثنين كل منهم اسمه علي الحمد لله. المهم أولاد بناتي مش أولاد أبنائي، المهم علي وعلي. فالمقصود أن عندنا حسن وعندنا علي وعندنا الحسين، أما فاطمة هذا أنا بس عائلتي يعني من البعيد لقريب يمكن في أكثر من 10، لأن جدتي فاطمة فاطمة فاطمة. من قالك أن أهل السنة أصلا يسبون على البيت؟ افتراء عظيم والله، افتراء عظيم، فنعوذ بالله. المهم أن الصلاة إبراهيمية في التشهد الأول في الصلاة ذات الشهدين على رأي الشيخ بن باز النايش مستحبة. طيب الثالث عشر الدعاء في التشهد الأخير، الدعاء في التشهد الأخير، وهذا أيضا موضوع دعاء، وينبغي المسلم إن كان له عند الله حاجة، وهل الإنسان غنى عن الله عز وجل وهل تنقطع حاجاته؟ لماذا تستعجل؟ ادعو الله وأنت بين يديه قبل أن تنصرف. فهذا موضوع دعاء، وتستعيذ بالله من أربع، وبعض العلم يقول استعاذ بالله أربع كما تقدم معنا في الدرس الماضي، منهم من يقول واجب. طيب الرابع عشر يقول الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي ركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. الجهر سنة، يعني لو إنسان نسى أن يجهر في صلاة العشاء والمغرب صلاته صحيحة. لو فاتته صلاة الفجر ولا المغرب وأراد أن يصلي وحده يجهر. المرأة في بيتها وحدها تجهر ما في مانع، لكن بقدر ما تسمع نفسها. الجهر رفع الصوت بحيث تسمع من حولك ولو لم يسمعك، يعني هو صوت عالي قليلا من حولك يسمعك، هذا اسمه جهر. الإصرار لا يسمع من حولك ولو سمع، يعني لو أصررت ورفعت صوتك سمع يعتبر أنت إيش قد ها أصررت. لو رفعت صوتك وما سمع إنه مشغول ولا مو بحولك تعتبر جهرت. هكذا حددوا الجهر والإصرار. والجهر بالقراءة في أول ركعتين في صلاة الفجر، طبعا صلاة الفجر ركعتان، وأول ركعتين في المغرب والعشاء وصلاة العيدين والاستسقاء، هذه كلها إيش؟ سنن. فلو أن شخصا ما صلى جماعة مع أخيه وأحدهم أضعف من الآخر ما يعرف يقرون بصوت عالي، هذا يحصل، فقرر أن يقرأ سرا، الصلاة صحيحة لأن الجهر أصلا إيش؟ مستحب. هنا في تنبيه أنا أنبه أن بعض الناس يدخل مسجد ما صلى فيشوف واحد يصلي، قد يكون يصلي سنة فيلتحق به ليصلي معه جماعة. طيب أنت ما يدريك هذا الشخص اللي صليت معه جماعة يعرف أحكام الجماعة أو لا يعرف؟ في كثير من العوام ما يعرف، تأتي أنت تحرج إيش؟ تقف بجانبه ولو طيع ظهره طقتي إنه يلا جماعة أنا معه. طيب يمكن هذا ما يعرف، وقد حصل إحراج من بعض الناس، وربما صلى ولا وقف مع واحد ثم سحبوا الآخر ولا صار خلفه 15 20، هو ما يعرف ماذا يفعل. بعضهم يتصبب عرق، بل وجد بعضهم يغمى عليه لما شاف الناس وقالوا آمين ولا أغمى عليه. فهذه الحركة حقيقة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل وصلى. أما أي واحد المسجد شو تسنن تلتحق به أخي قد لا يعرف فتسبب له إحراجا. كنت حريص على الجماعة فأتي مبكرا والحق الجماعة، واضح؟ طيب لكن لو فعل ذلك نقول صحيح الصلاة، لكن نقول لم يرد عن الصحابة أنه إيش يأتمون يتأخرون ويأتمون بالمتسنن أو يأتم بمن يقضي عليه ركعات، هذا ما ورد فيما نعلم كما أخبرنا شيخنا. طيب السادس عشر قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن. عرفنا أن قراءة الفاتحة ركن، لكن الزيادة ما تيسر هذا من السنن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد. هذا افتكر ذكرها صح ولا ما زاد؟ صح، فإن السنة. ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجة الأصابع حين الركوع، يعني حين الركوع كأنه قابض على ركبتيه يفرج بينها يقبل على ركبتيه. طبعا في سنة قال غير ما ذكر، ممكن أذكر شيء منها. وضع اليدين أثناء السجود تكون إيش؟ إما على أطراف الركبة أو على الفخذين. وضع اليد الكفين أثناء السجود تجعل الأصابع متجهة للقبلة، يعني لا تدخل أصابعك نحو رأسك ولا تخرجها، وإنما تجعلها إيش؟ مستقبل بها القبلة. هذه سنة حيث النظر، تنظر موضع سجودك، لا ترفع رأسك. بعض الناس عند ربنا لك الحمد رفع رأسه، لا ما في. أيضا من السنن أن ينظر إلى السبابة والسباحة أثناء قراءة التشهد. أيضا من السنن أن يلتفت في السلام يمينا ويسارا، التفات يعني معتدل حتى يرى من خلفه صفحة وجهه، لا يبالغ. بعض الناس يبالغ حتى يكاد وجهه يذهب كله الأخير، وبعض الناس كسول حرك 2 سنتي ما ديش حقه. يا أخي سلم، هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما تيسر بعد ذلك من السنن. والمقصود أن نتفقه في السنن حتى نعمل بها، والله تعالى أعلم. حد عنده سؤال؟ بكر تفضل. ها اي رفع من الركوع، يعني لما استقيم كذي غلط. لا صح، ليش غلط؟ لما لا كلمه الله اكبر. لا سمع الله حمده. سمع الله حمده، وانت وانت وانت معتدل تقول سمع الله حمده. اذا اعتدلت تقول ربك الحمد. لا بعد ما تعتدل ترفع يدك. بعد ما تعتدل. اي نعم. غيره تفضل. ايه لا اذا اي ركعه اذا قام من التشهد الاول. لا في فرق بين ركعه وركعتين، في فرق. اذا انت الان طافتك ركعتين وادركت مع الامام ركعتين في صلاه رباعيه، فتكون انت ايش حين قائم للثالثه ترفع، واضح؟ اما اذا انت جيت صلاه رباعيه فاتتك ركعه وادركت ثلاث قائم للرابعه ما ترفع. الرفع وانت قائم من التشهد الاول للثالثه، إذا قائم للرابعة ما ترفع. إذا أنت صلاة فجر فاتتك ركعة وباقي لك ركعة، قائم للثانية صح سلم الإمام باقي ركعة ما ترفع. القيام رفع اليدين بعد القيام للثالثة، واضح؟ واضح. طيب غيره تفضل. السلام عليكم. كبر الإمام للسجود قبل أن يسجد تأخر عن التكبير، كان قائم إيه؟ إذا تعمد المأموم مسابقة الإمام تبطل صلاته. وذلك احنا نقول لأئمة اتقوا الله في المأمومين، لا تكبر انت وانت واقف، وبعضهم ثقيل ولا كبير بالسن ولا سمين ما وصل، ولا المأمومين وصلوا وسجدوا. مع أن السنة أن المأموم ما يسجد، يبقى قائما حتى يقع الإمام ساجدا. فكان الصحابة يقول لا يحني أحدنا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا واقفين. إذا سجد ها فاسجدوا. الآن لا، يقول الله ولا بعض خفيف ولا ساجد، والإمام بعد ربع ساعة الله يوصل. هذا غلط، غلط من الإمام وغلط من المأموم. لكن المأموم لا تستعجل، احسب حسابك أن الإمام لحد الآن في طريقه للسجود، خاصة إذا كان إمام مسجدك كنت عودت عليه أنه يكبره وهو قائم، فانتظر حتى يسجد، فإذا وقع ساجدا الحق بي واسجد. بعض يقول الله يخربنا. هذا تكلم في درس مضى انها ليس من السنه تمطيط في التكبيرات وحد الله اكبر وحد الله اكبر وحد، هذا كله غلط. اي اذا تستطيع تنبهزه قول له ترى السنه الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اما الله اكبر هذا كثير مرات هو الناس ركعه ويقول حق المصلين الله اكبر ولا كله بنسمع، قال لا هاي ظهر ركعه اخيره. تفضل. الجلسه بين السجدتين ورد الاقعاء، جلسه الاقعاء ورد انه ايش يعني يقيم ينصب القدمين ويجلس على العقبه عقبين، هذا لا باس لو فعلها. يلا اخر سؤالين. ها متى تدرك الركعه بالضبط؟ تدرك الركعه اذا ادركت الامام راكعا، اجتمعت انت وياه في الركوع. يعني لو هو انت جيت تركع ورفع مع ركوعك ورفع ما ادركت، لازم تستمع معه وانت راكع. تفضل. القبلية يعني فاتتك انت تصلي بعد الظهر، وهي قبلية قبل، لا بأس من قضائها وتصليها بعد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.